حصريا على موقع djkimo.com. واو حمودي حرب عادي انت سير وفن يا لما تحلو اللي جاي ما فيش فير على في بالراحة مهلك لسني دولك عفو ما تقش دور المافيا قبلك عمل فيها راجل اديته بالكسار سلي مهتني بقماشة جابت وباكل بغاشة انتوا اتمليتوا بوحاشة عندكم في قرش وحياتي عيال بطيئة وتقيلة عالم منيل بنيلة فين الحيتان التقيلة ماتوا اللي كانوا مخواتي اسني دارك لاسني دولك عافية اعدل يا لما تحلوها اللي جاي ما مش في رقى ولا في بالراحة ما غلطت تقولي ربنا مسهلة تبقى قوي بس تجيلة ابقى انا اللي عاملها ويقولوا مش شوها قاطع وشوش اللي فجروا باجي انتوا تقدروا تجروا وحوش اللي هاجروا مشوا عشان انت دابي جوا السجون انت كوتشي وانا الزعيم والنباتشي جيت لك هقدر ما جيتش مرعب وباكل اصحابي بقبل اللي ما تقبلش لاجل العيش بقبله قبل عشرة ان انا مهما عملت جميلي مش متشاهد هي ضربة واحدة بعدها تريح افهم بقى يا مستلو انا خش اي مواجهة اكسب بدون مجهود يلا بينا جولة لو هتيجي فعراك شكلها تبقى معاك في الدقرة طق طق طق مش هتعيش هتموت مرشد وحتلاح اجيلك ابعت رسايلك صحيلك اسمع سيدك بيناديلك اسمع كلام السيادة انت الخروف اللي صايم وانت اللي عامل كماين اجرك هيجي انت خاين لازم تبوس البيادة انا عندي اخ جنبي مني في الازمات وادي المحندس بلاقي معاه سداد واقف وقفة رجال اما البامهم فلوسي فين والكم بكام ومنين بيطلعوا اللي في قلبهم بستوري في حال وشك حاشيله بمشاري عامل لك اسمك مخاري دماغي اللي فارق معدش صبر انت عارف اخلع هتيجي بمزاجك حفظ وحدفع علاجك ادبك رجولتك وتاجك اوعى وتسيع انت كاره انا بنت قلبي مايك وانت الصاحب اتحال عمري ما اقول لها لا العشق راح للعشق بنو انت عسليك من عيني يا نظرة من انا بنو حصريا على موقع DJ كيمو تحكي ده بس